بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، انتهينا بحمد الله تعالى في الدرس السابق من كتاب الهبة، ونبدأ في كتاب الشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشهادات، قوله كتاب الشهادات هي جمع شهادة، الشهادات جمع شهادة، وهي مصدر شهد يشهد. قال الجوهري: الشهادة خبر قاطع، والمشاهدة المعينة مأخوذ من الشهود أي الحضور، لأن الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره، وقيل مأخوذ من الإعلام. طبعا الأول يعني أرجع. باب ما جاء في البينة على المدعي، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. لم يذكر الإمام البخاري الحديث المشهور البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، يعني في هذا الحديث وإن كان هذا موضوع، وكأنه اكتفى بالآيتين. أن الآية الأولى هي آية الدين، يعني فيها واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والبينة بتبقى شهود يعني أو صك مثلا مكتوب أو عقد مكتوب، يعني يعني يكون في شيء يعني يشهد له بالإيه بال، فليست يعني أموال للناس مثلا، يعني أي إنسان يدعي على أي إنسان يعني مبلغ من المال، فلا بد أن من ادعى يعني شيئا لا بد أن يأتي على ذلك ببينة، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا لم يأتي المدعي ببينة فالذي ينكر يكفي أن يحلف يمينا فتسقط بذلك الدعوة. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم: باب ما جاء في البينة على المدعي. كذا الأكثر وسقط لبعضهم لفظ باب، وقدم النسفي وابن الشبوي البسملة على كتاب في رواية الصحيح، لقوله: يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الآية كذا لابن الشبوي والأبي ذر بعد خوليه فاكتبوا إلى خوليه واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، يعني لم يسبق الآية بتمامها. وساق في رواية أصيلية وكريمة الآية كلها وكذا التي بعدها. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء، إلى قول بما تعملون خبيرا. كذا لأبي ذر وابن شبوية وقع للنسفي بعد قوله في الآية الأولى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله إلى قوله بما تعملون خبيرا، وهو غلط لا محالة، وكأنه سقط منه شيء أو ضحته رواية غيره كما نرى، ولم يسق في الباب حديثا إما اكتفاء بالآيتين وإما إشارة إلى الحديث الماضي قريبا في باب الإيه في آخر باب الرهن. وستأتي ترجمة الشق الثاني وهي اليمين على المدعى عليه قريبا. قال ابن المنير وجه الاستدلال بالآية الترجمة أن المدعي لو قال لو كان القول قوله لم يحتج إلى الإشهاد ولا إلى كتابة الحقوق وإملائها. فإذا كان أي إنسان يدعي أي شيء على أي إنسان آخر لا يحتاج إلى كتابة هذه الحقوق ولا يحتاج إلى الإشهاد، فالأمر بذلك يدل على الحاجة إليه ويتضمن أن البينة على المدعي، ولأن الله عز وجل حين أمر الذي عليه الحق بالإملاء اقتضى تصديقه فيما أقر به، وإذا كان مصدقا فالبينة على من ادعى تكذيبه. باب إذا وعد رجل رجلا فقال باب إذا عدل رجل رجلا فقال لنعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا. طبعا البخاري إشار إلى الخلاف في المسألة، وأن هذه الكلمة هل تكفي في التعديل يعني أو يحتاج يعني معها إلى شيء، فلم يجزم ولم يبت بالحكم في المسألة لوجود خلاف. وساق حديث الإفك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. فهذه كانت تزكية من أسامة بن زيد لعائشة رضي الله عنها، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الكلمة فقال يعني كما يأتي في الحديث من يعذرني في رجل بلغني أذى في أهلي فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا. فهذه تزكية لعائشة رضي الله عنها، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، فهذه أيضا تزكية. قال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا ثوبان وقال ليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة ابن الزبير والمسيب وعلقام بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله من حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض حديثهم يصدق بعضا. حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبث الوحي يعني تأخر الوحي يستأمرهما يعني يستشيرهما إن الماء يأتمرون بك ليقتلوك يعني يطلب أمرهما أو مشورتهما في فراق أهله. فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم ولا نعلم إلا خيرا، كانوا يقول لهم أهلك. وطبعا ما يكون يعني هذه يعني فيها أيضا تزكية ما دامت يعني هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تكون طيبة لأنه طيب. وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جرية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، كانت تقول ما رأيت عنها عيب إلا هذا العيب، أنها كانت صغيرة في السن وكانت تترك العجين وتنام فتأتي الداجن، الداجن هي الشاة التي تربى في البيت فتأكل هذا العجين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي، لو عبد الله بن أبي بن سلول رأس نفاق، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. قول باب إذا عد الرجل رجلا فقال نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرا، وفي رواية الكشميني أحدا بدل رجلا، قال ابن بطال حكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال إذا قال ذلك قبلت شهادته، ولم يذكر خلافا عن الكوفيين في ذلك واحتجوا بحديث الإفك. وقال مالك لا يكون ذلك تزكية حتى يقول رضا أي بالخصر، إن هذا الشخص رضا يعني مرضي يعني. وقال الشافعي حتى يقول عدل، وفي قول عدل علي ولي، ولا بد من معرفة المزكي حاله الباطنة، والحجة لذلك أنه لا يلزم من أنه لا يعلم منه إلا الخير ألا يكون فيه شر، يعني يقول لا نعلم عنه إلا الخير أنه قد يكون فيه شر، ولكن طبعا الرجح يعني القول الأول يعني أنه ما نعلم إلا خيرا، يعني لو علم شر فيكون هذا خلاف ما علمته إلا خيرا. وأما احتجاجهم بقصة أسامة فأجاب المهلب بأن ذلك وقع في العصر الذي زكى الله أهله، أن الصحابة الأصل فيهم العدالة أنهم كلهم عدول، وكانت الجرحة فيهم شاذة، فكفى في تعديلهم أن يقال لا أعلم إلا خيرا، وأما اليوم فالجرحة في الناس أغلب فلا بد من التنصيص على العدالة. يعني بالنسبة لعدالة الرواية يعني عدالة الرواية يعني غير عدالة الشهادة، عدالة الشهادة يعني بتبقى في حقوق مدنية، واحد بيثبت له حق مالي مثلا أو أدبي، فالأصل أن العدل الذي يعني غير معروف بالفسخ أو ولا يحتاج يعني، والأصل في الناس حسن الظن يعني. ولكن بالنسبة للرواة لابد أن ينص إمام من أئمة الجرح والتعديل على أن فلان عدل حتى نقبل منه، من باب الاحتياط للشريعة يعني، حتى لا يضاف إليها وليس منها أو لا يحذف منها يعني ما هو منها. فذلك البخاري يعني الخلاف في المسألة لم يبت البخاري الحكم في الترجمة، بل أوردها مورد السؤال لقوة الخلاف فيها، قول وساق حديث الإفك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة حين استشاره فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقد يقال إن هذا يجوز بالنسبة للشهادة إثبات الحقوق المدنية، ولكن يعني بالنسبة لعدالة الرواة العدالة في الحديث حتى يقبل قوله يعني لابد أن ينص على تعديله إمام من أئمة الجرح والتعديل. وطبعا الصحابة فوق ذلك يعني، هم أعدل من أئمة الجرح والتعديل، لا يحتاجون بعد تعديل الله عز وجل لهم وتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلى تعديل المعدلين من أئمة الجرح والتعديل. يقول كذا لأبي ذر ولم يقع هذا كله عند الباقين واللائق، لأن حديث الإفك قد ذكر في الباب موصولا وإن كان اختصره، وسيأتي مطولا أيضا بعد أبواب، ويأتي الكلام عليه في تفسير سورة النور، وقوله فيه وقال ليث حدثني يونس وصلاه هناك أيضا يعني. طبعا البخاري لم يسمع من الليث، الليث من طبقة مالك. وقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا، بنصب أهلك الأكثر على الإغراء أو على فعل محذوف تقديره أمسك أهلك، ولبعضهم بالرفع أي هم أهلك، أهلك أو أهلك. فلو قلنا أهلك يبقى أمسك أهلك، أو على الإغراء أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأهلك بالضم يعني على تقدير هم أهلك. قال ابن المنير التعديل إنما هو تنفيذ للشهادة، وعائشة رضي الله عنها لم تكن شهدت ولا كانت محتاجة، لم تكن شهدت ولا كانت محتاجة إلى التعديل، لأن الأصل البراءة تجد إلى نفي التهمها وعليها بذلك غير مقبولة ولا شبهة، فيكفي في هذا القدر هذا اللفظ، فلا يكون يعني فيه لمن اكتفى في التعديل بقول لا أعلم إلا خيرا حجة. ده كلام ابن المنير. الترجمة الثالثة، يقول الإمام البخاري باب شهادة المختبئ، يعني هل يجوز إنسان مختبئ يشهد مش ظاهر؟ وأجازه عمرو بن حريث قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، أنه يعني يختبئ حتى يعرف يعني كلامه. وقال الشعبي بن سيرين وعطاء وقتادة السمع السمع شهادة، يقول سمعت كذا حتى لو لم يره من شهد عليه. كان حسن يقول لم يشهدوني على شيء وإنما سمعت كذا وكذا. طبعا البخاري يعني لم يجزم أيضا بالحكم، بل قال باب شهادة المختبئ يعني هل تقبل أو لا تقبل، ولكن الآثار التي يريدها والأحاديث المرفوعة تبين يعني فقه البخاري، فكل الآثار هنا متعاضدة على قبول شهادة المختبئ. قال عمرو بن حريث يفعل كذلك يفعل بالكاذب الفاجر، وقال الشعبي سمع شهادة وقرر أنه سمع حتى لو كان مختبئا. وكان حسن يقول لم يشهدون على شيء وإنما سمعت كذا وكذا، مش شرط أنهم يقولوا أن فلان يشهد ويمضي أنه شاهد يعني على هذه الحقوق. حدثنا قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال قال سليم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول، سليم بن عبد الله بن عمر، انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصري يؤمان النخلة التي فيها ابن صياد، فكانوا يشكون أنه هو المسيح الدجال، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يختل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يرى. ابن الصياد كان كذاب وكان ساحر، فنفس السلام أراد أن يسمع منه شيئا حتى يحكم عليه هل هو المسيح الدجال أم لا، فيقول وهو يختل أن يسمع من ابن الصياد شيئا قبل أن يرى. ابن الصياد مضجع على فراشه في قطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد أي صاف هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وكان صياد يهودي، فتناهى ابن صياد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لو تركته بين، يعني لو كانش نبهته لكان النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه شيئا فحكم عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، يعني طلقة بينة أو طلقة ثالثة يعني، فتزوجت عبد الرحمن بن زبير وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قال إلى رفاعة لا، يعني لا ترجعي إليه حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لابد من الأيمن الجماع، يعني الامرأة لو طلقت ثلاثا لا يكفي أنها تعقد يعني على يعني على زوج آخر ثم إذا طلقها تحل الأول، لابد من الجماع. فهذه المرأة كانت تريد أن ترجع إلى الأول وتعتذر يعني عن الزوج الثاني يعني بأنه ضعيف، يعني أن معه مثل هدبة الثوب. يقول أبو بكر جالس عنده وخالد بن سعيد ابن العاص بالباب ينتظران أن يؤذن لهما، فكأنهم مختبئان يعني. فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه كان مختبئ، هو خالد بن سعيد بن العاص كان مختبئ أو كان خلف الباب ما كانش شاهد، ومع ذلك يعني شاهد على ذلك. وقال يا أبا بكر ألا تسمع إن هذه المرأة لا تستحي، وهي تقول ذلك أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول باب شهادة المختبئ بإلخاء المعجمة الذي يختفي عند التحمل، التحمل هو السماع سواء للشهادة أو للرواية. قول وأجازه أي الاختباء عند تحمل الشهادة عمرو بن حريث مصغر ابن عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم المخزومي من صغار الصحابة والأبي صحبة، وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع. قوله قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر، يعني كما فعل نفسه صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد، كأنه أشار إلى السلف في قول شهادته. وقد روى ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ. قال وقال عمرو بن حريث كذلك يفعل بالخائن الظالم أو الفاجر. وروى سعيد المنصور من طريق محمد بن عبيد الله الثقفي أن عمرو بن حريث كان يجيز شهادته ويقول كذلك يفعل بالخائن الفاجر. وروي من طرق عن شريح أنه كان يرد شهادة المختبئ، وكذلك الشعبي هو قول أبي حنيفة والشافعي في القديم وأجزاه في الجديد إذا عاين المشهود عليه. قول وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة، ودم السمع يشهد. أما قول الشعبي فصل ابن أبي شيبة عنه شيم عن مطرف عنه بهذا، ورويناه في الجعديات قال حدثنا شريك عن الأشعث عن عامر وهو الشعبي عامر بن شراحيل قال تجوز شهادة السمع إذا قال سمعته، يقول وإذا لم يشهده أو لم يشهده. وقول الشعبي هذا يعارض رده لشهادة المختبئ، ويحتمل أن يفرق بأنه إنما رد شهادة المختبئ لما فيها من المخادعة، ولا يلزم من ذلك رده لشهادة السمع من غير قصد. وقول مالك وأحمد وإسحاق، وعلى مالك أيضا حرص على تحمل الشهادة قادح، فإذا اختفى ليشهد فهو حرص. وأما قول ابن سيرين وقتادة فسيأتي في باب شهادة الأعمى. وأما قول عطاء وهو ابن أبي رباح فصله الكرابيسي في أدب القضاء من رواية ابن جريج عن عطاء السمع شهادة. قول وكان حسن يقول لم يشهدوني على شيء ولكني سمعت كذا، بعضهم يقول احتياطا يقول لم يشهدوني ولكني سمعت كذا، حتى يبين أن هو ما لم يطلب للشهادة أو ما كان يعني حاضرا ولكنه سمع سواء اتفاقا أو اختبأ ليسمع. وصل ابن أبي شيبة عن طريق يونس ابن عبيد أنه قال لو أن رجلا سمع من قوم شيئا فإنه يأتي القاضي فيقول لم يشهدوني ولكني سمعت كذا وكذا، يقول هذا التفصيل حسن لأن الله تعالى قال ولا تكتموا الشهادة ولم يقل الإشهاد، فيفترق الحال عند الأداء، فإن سمعه ولم يشهده، وقال عند الأداء أشهدني لم يقبل، وإن قال أشهد أنه قال كذا قبل. ثم أورد المصنف فيه حديثين، أحدهما حديث ابن عمر في قصة ابن صياد، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الفتن في الجزء 13 الأخير. والغرض منه قوله فيه وهو يختل أن يسمع ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وقوله في آخره لو تركته بيّن، فإنه يقتضي الاعتماد على سماع الكلام وإن كان السامع محتجبا عن المتكلم إذا عرف الصوت. وقوله يختل بفتح أوله أي يطلب أن يسمع كلامه ولا يشعر. ثانيهما حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة، وسيأتي الكلام عليه في الطلاق. والغرض منه إنكار خالد بن سعيد على امرأة رفاعة ما كان تكلم به عند النبي صلى الله عليه وسلم، مع كونه محجوبا عنها خارج الباب، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، إن لو كان منكر لأنكره النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتماد خالد على سماع صوتها حتى أنكر عليها هو حاصل ما يقع من شهادة السمع، إن واحد يعرف صوت الشخص يعني، فهو يقول سمعت فلان يقول كذا، مش شرط أنه يراه أو أنه يطلب منه الشهادة أن يكون شهيدا. فنكتفي بهذا القدر، نقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.